لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في أيمانكم في أيمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر نسائهم تربص أربعة أشهر من نسائهم تربص أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر نسائهم تربص أربعة أشهر نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن علموا الطلاق فإن الله سميع عليم وإن علموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثلاثة قروء ثلاثة قروء فلا تتقوا والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا تتقوا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا إن أرادوا إصلاحا أرادوا إصلاحا إن أرادوا إصلاحا إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة درجة وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بإحسان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله أن يخافا ألا يقيما حدود الله شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فأكلوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ولا يحل لكم أن تأكلوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فأكلوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ولا يحل لكم أن تأكلوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به عليهما فيما افتدت به خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الظالمون